الحمد لله أحصى كل شيء عددا، خلق الخلق ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فكانوا طرائق قددا. أحمده سبحانه وأشكره، تكاثر إنعامه وإفضاله فلا نحصي له حدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أشرك به أحدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أكرم به عبدا وأعظم به سيدا، صلى الله وسلم وبارك عليه، زكى أصلا وشرف محتدا، وعلى آله نجوم الاهتداء وأصحابه أئمة الاقتداء والتابعين ومن تبعهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين أبدا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فالدنيا غرارة هلك فيها هالكون، فاجعل يا عبد الله، فاجعل سفينة النجاة فيها يا عبد الله تقوى الله، وعدتك التوكل على الله، وزادك الإيمان والعمل الصالح، فإن نجوت فبرحمة الله. الدنيا قنطرة فاعبرها ولا تعمرها، واعلم أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك، وليس لك من دنياك إلا ما أصلحت به آخرتك. وأعظم الحسرات غدا أن ترى ما لك في ميزان غيرك، فيا لها من عسرة لا تقال. وشر المعاصي مصائب الله، وشر المصائب معاصي الله. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. أيها المسلمون، الأسباب التي تحط من أقدار الرجال وتنتقص وقار العظماء لم تزل تتكاثر، وهي في هذه العصور المتأخرة أكثر تكاثرا، مع أن حاجة الأمم إلى هؤلاء الرجال أمس وألزم. وهؤلاء العظماء كانوا في خدمة أممهم أقدر وأعظم، فكثر التطاول على كل عظمة إنسانية، وفشت بدعة الاستخفاف والرزاء والزراية، وفشت بدعة الاستخفاف والزراية باسم العلم والعقلانية والتجرد في مناهج يزعم أصحابها الموضوعية العلمية والتفكير الحر، يخوضون في هذه القضايا بالباطل بل بالتشفي واتباع مسالك أهل الأهواء دون الاسترشاد أو الاعتبار بأقوال أهل العلم والتحقيق والصدق والتجرد، حتى أوشك التوقير لمن يستحق التوقير أن يعاب، وتكاثرت أسباب الحق من أقدار ذوي المنازل. والأمة لا يثبت لها حق إن هي لم تعرف حق رجالها، بل الإنسانية ليست بشيء إذا كان عظماء الرجال ليسوا بشيء. أيها المسلمون، وتأريخ الأديان والعقائد تأريخ قيم ومبادئ، وليس بتأريخ وقائع وأحداث، ذلك أن الوقائع والأحداث على اختلاف الأعصار متشابهة في ظاهرها وظواهرها، ولكنها تختلف في القيم النفيسة التي تكمن وراءها. هذا التاريخ مليء بالعظات البالغات والمواقف الرائعات والأحداث العظام والمواقف الجسام، سير عطرة وتأريخ زكي تستضاء به مشاعل الإيمان وتوقد به مجامر القلوب. ما كان حديثا يفترى ولا أساطير تردد، ذلك التاريخ الذي روى وحفظ أنباء أعظم تلة ظهرت في تواريخ العقائد والديانات، تاريخ وحقائق تدون ما كان لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وأرضاهم أجمعين، تدون ما كان لهم من حياة وبذل وفداء وإيمان وعبادة وزهد. إن التاريخ لم يشهد رجالا عقدوا عزمهم وانطوت نواياهم على غايات تناهت في العدالة والسمو، ثم نذروا لها حياتهم على نسق تناهى في الجسارة والشجاعة والتضحية والبذل، كما شهد التاريخ في صحب محمد صلى الله عليه وسلم. أنجز هؤلاء الكرام ما أنجزوا في بضع سنين، أشادوا بكتاب الله وكلماته عالما جديدا يهتز نظرة ويتألق عظمة ويتفوق اقتدارا. صبر وشجاعة وعلم ومثابرة وبطولات تفيض رحمة بالناس وزهدا في الدنيا وتبتلا لله وخشوعا بين يديه. استطاعوا في مثل سرعة الضوء بإذن الله أن يضيئوا الدنيا بحقيقة التوحيد ويطهروها من وثنيات القرون. أي بذل بذلوا وأي حمل تحملوا وأي فوز أحرزوا تحرير بإذن الله وقوته من وثنية الضمير وضياع المصير. الظلام يتحول إلى نور، والفوضى تنقلب إلى نظام، والضعف يتبدل إلى قوة، والضياع يصير متعة، والمهانة تصبح عظمة، والجهل يضحي علما ومعرفة، والعيلة تكون غنى. لقد ورثوا البشرية خير ميراث وأعظم تراث. معاشر المسلمين، من العقائد المقررة ومن أصول الدين المتقررة في مذهب أهل السنة والجماعة حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والتدين لله بالإقرار بفضلهم من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. إنه كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورآه مؤمنا به ومات على ذلك. ومن يكتب له شرف الصحبة لا يتطلب له شروط التعديل، فكفى بشرف الصحبة تعديلا. يقول الإمام النووي رحمه الله: وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بقياس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والإمام أحمد رحمه الله يقول: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. أولئك هم صحب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء أو استنقصهم في مقام فهو من المؤمنين على غير سبيل. هم خير الناس للناس وأفضل تابع لأفضل متبوع، فتحوا القلوب والبلاد بالصدق والإيمان قبل الرمح والسنان. لم يعرف التاريخ البشري تاريخا أعظم من تاريخهم، ولا رجالا دون الأنبياء أفضل منهم ولا أصدق. تأمل سيرهم بعين الإنصاف في كتاب الله وفي الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثابت من آثارهم وأحوالهم، ترى أمرا عجبا من حال القوم وعظيم ما آتاهم الله من الإيمان والحكمة والشجاعة والقوة. حين بخل غيرهم بالنفس والمال، وحين قعد غيرهم عن مفارقة الأهل والولدان، استرخصوها في سبيل الله وإقامة دين الحق ونصرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استرخصوها حتى تمكنت الأمم والشعوب من العيش في أمن وعدل ورغد ورحمة تحت حكم الإسلام. فارقوا الأوطان وهجروا الخلان وقتلوا في سبيل الله الأبناء والآباء والإخوان، بذلوا النفوس صابرين وأنفقوا الأموال محتسبين، وناصبوا من ناوأهم متوكلين، فآثروا رضا الله على الغنى والذل في سبيل الله على العز والغربة على الوطن. هم المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وهم الأنصار أهل المواساة والإيثار الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهم التابعون لهؤلاء السابقين بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الله عز شأنه وتقدست أسماؤه عد لهم وأثنى عليهم في آيات من كتابه يطول سردها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في أحاديث يعسر حصرها مما يقضي القطع بتعديلهم، ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله إلى تعديل أحد من الخلق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فحاشاك رحمك الله أن تتوقف في شأن أحد منهم أو تشك في واحد منهم، فلقد رضي الله عنهم وعلم ما في قلوبهم وعفى عنهم وأنزل السكينة عليهم. أخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. هم خير القرون وخير الناس وخير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي الحديث الصحيح: خير القرون قرني وخير الناس قرني. هم أمنة للأمة، فإذا ذهب قرنهم وانقرض جيلهم حلت بمن بعدهم الفتن وظهرت البدع وبرز الجور والفساد. جاء في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي بردة عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد، فجعلهم الله وزراء نبيه يقاتلون على دينه. أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، اختارهم الله لنبيه أصحابا وجعلهم لنا قدوة وأعلاما، فحفظوا عن نبيهم ما بلغهم عن ربهم وما سن وما شرع، وحكم وقضى وندب، وأمر ونهى وأدب، وعوه وأتقنوه، ففقهوا في دين الله وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتلقيهم عنه وفهمهم المباشر منه. فشرفهم عز وجل بما من عليهم وأكرمهم، إذ جعلهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة، وسماهم عدول الأمة وأوساطها بمقتضى قوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهم عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة وحملة الشريعة وندب إلى التمسك بهديهم والسير على منهجهم وسلوك سبيلهم، فقال سبحانه: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيها المسلم حفظك الله، اليهود يفاخرون بأصحاب موسى عليه السلام ولا يرضون بتنقصهم أو الحط من قدرهم، والنصارى يفاخرون بأصحاب عيسى عليه السلام وحواريه ولا يقبلون الغض من شأنهم وانتقاص منازلهم. وأنت يا تابع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بالغيرة على أصحاب نبيك ومعرفة فضلهم وحفظ مكانتهم، بل إن ربنا جعلهم مثلا لأهل الكتابين التوراة والإنجيل، فهم خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. أمر نبيه بمشاورتهم لما علمه من صدقهم وصحة إيمانهم وخالص مودتهم ووفور عقلهم ونبالة رأيهم وكمال نصحهم، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. كل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم ودخول الجنة والنجاة من النار وانتصار الدين وعلو كلمة الله، فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة الأكرمون الذين بلغوا الدين وأحسنوا في الاتباع. وكل مؤمن آمن بالله وبرسوله فللصحابة رضي الله عنهم فضل فيه إلى يوم القيامة. فالقرآن حق والنبي حق والسنة حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، ومع هذا المقام الذي قد بلغوه ومع هذا المقام الرفيع الذي قد بلغوه والقدر العالي الذي حازوه، فإنهم متفاوتون في الفضل، متمايزون في الدرجات، بعضهم أرفع من بعض، ومنازل فئات منهم فوق منازل آخرين من الخلفاء الأربعة الراشدين وبقية العشرة المبشرين والسابقين الأولين وأصحاب بدر وأهل بيعة الرضوان. ولا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. هذا جانب، وجانب آخر فإنهم مع هذا المقام الرفيع الذي قد بلغه جميعهم والقدر العالي الذي حازوه كلهم، فإنهم غير معصومين، فالخطأ عليهم جائز والغلط منهم واقع، غير أن هذا باب له ضوابط ومدخل له مزالق، فهم تجوز عليهم الذنوب في الجملة الصغائر منها والكبائر، ولكن لهم من السبق في الإسلام والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر العلم وتبليغ الدين وطمس معالم الشرك وإذلال أهله والذب عن حرمات الدين بنفوس زكية وأرواح طاهرة ما يكفر الله به عن سيئاتهم ويرفع درجاتهم، فلقد رضي الله عنهم ما يكفر الله به عنهم سيئاتهم ويرفع درجاتهم، فلقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وعفى عنهم. يقول الذهبي رحمه الله: فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم وجهاد محاء وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا يدعي فيهم العصمة، وما شجر بينهم نسكت عنه وهم فيه مجتهدون، إما مصيبون فلهم أجران وإما مخطئون فلهم أجر واحد، والخطأ بإذن الله وفضله مغفور، والثناء عليهم من الله سابق، وما صدر عنهم من الخطأ والاجتهاد لاحق محتمل التأويل، والمشكوك الموهوم لا يبطل المحقق المعلوم. ويقول أبو نعيم رحمه الله: والإمساك عن ذكر الصحابة وذكر زلالهم ونشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان، الذين مدحهم الله عز وجل بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعد، فهؤلاء هم صحب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاحفظوا لهم حقهم وتقربوا إلى الله بحبهم ورطبوا ألسنتكم بذكر محاسنهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله القديم في سلطانه العظيم في إحسانه، أحمده سبحانه وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله الداعي إلى جنة الله ورضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من سمات أهل الحق والإنصاف وعلامات أهل الأثر والاتباع ومقاصد الراغبين في السنة سلامة قلوبهم وحفظ ألسنتهم للصحابة الأخيار وحملة الشريعة الأبرار والذب عن حرماتهم وأعراضهم من لمز الجراحين وثلب العابثين وألسنة الحاقدين واعتقاد فضيلتهم وصدق خبرهم وعدالة مسلكهم والترضي عنهم والترحم عليهم. فاحذر حفظك الله أن تكون ممن يغمس لسانه في البهت فيسلب العدالة من الصحب الأطهار ويلغى في الحرمات، وإياك أن تكون ممن جد وشذ وتكلف في جمع المساوئ والعثرات وجرأ السفهاء والغوغاء على الوقيعة بهم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. وسمع ابن عباس رضي الله عنهما رجلا يثلب من الصحابة، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: أمن المهاجرين الأولين أنت؟ قال: لا. قال: أمن الأنصار أنت؟ قال: لا. قال: فأنا أشهد بأنك لست من التابعين لهم بإحسان. وقال بعض السلف: لم يشغلك ذنبك، أما لو شغلك ذنبك لخفت ربك، لقد كان في ذنبك شغل عن المسيئين، فكيف لم يشغلك عن المحسنين؟ أما لو كنت من المحسنين لما تناولت المسيئين ولرجوت لهم أرحم الراحمين، ولكنك من المسيئين فمن ثم عبت الشهداء والصالحين. فاحفظ حفظك الله ثناء الله عليهم وعفوه عنهم ورضاه عليهم، ولا يكن في قلبك غل على أحد منهم، واستوص بهم خيرا، ففي سبيل ذلك تهون الأرواح. ولا تكن ممن يحترف الطعن وسوء الظن فتتعب نفسك وتؤذي غيرك وتركض وراء السراب بشبهة أحاديث ضعيفة أو مكذوبة، وقد تكون أخبارا لها محامل حميدة فتقلبها هفوات ومثالب. وأعيدك بالله أن تقول إن نبيك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصحبه أصحاب السوء. وقد علمت أن من انطوت سريرته على محبتهم وسلم صدره من الغل عليهم فقد فاز بالمدح المدلول عليه بقول الحق سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولينظمك الله في سلك من يكشف زوبعات المتعالين وتبرئة الصحابة ولينظمك الله في سلك من يكشف زوبعات المتعالين وتبرئة الصحابة المتقين ومناصرتهم من أقلام الحاقدين وجهلة الأدباء والمؤرخين وأهل الأهواء والمبتدعين. فمن خاض في هذه الميادين بجهل أو هوى فسود ممن خاض، ولا تكن ممن خاض في هذه الميادين بجهل أو هوى فسود وحرف وقلب الحقائق فأوغر الصدور بسوء الظن وفرض احتمالات وخبط في تكهنات ليس لها أصل في الشرع ولا مكان في منصف العقل. ألا فاتقوا الله جميعا رحمكم الله، واحفظوا إيمانكم، وصونوا ألسنتكم، وأحبوا سلفكم، ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية العشرة المبشرين، وعن أهل بدر والشجرة، وعن جميع الصحب رضي الله عنهم أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له بطانته، وأيده بالحق، وأيد الحق به، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعزاز دينك وإعلاء كلمتك، اللهم انصره في كل مكان، اللهم انصره في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم سدد سهامهم وآراءهم، واكتب لهم النصر المؤزر. اللهم واجعل الدائرة على أعدائهم، اللهم فرق شملهم وشتت، اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم، وانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.